صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بهذه التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. إنك زال ما ظهر إنما دنا ضاه القمر، وافتقرت آل مضار بي على كل الأنام، بي على كل الأنام. صلوا على خير المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. يا ربي بالهادي الآمين، أصل رب العالمين، اغفر ذنوب الحاضرين، واتب علينا بالسلام، واتب علينا بالسلام. صلوا على خير المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. Thank you. بيه.